أيها الأحبة، الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، دار فانية وليست باقية، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. إلى كل مبتلى ومهموم، إلى كل من فقد حبيبا أو قريبا، مهما بلغت بك المصائب والبلايا والمتاعب والرزايا، مهما فقدت من أحباب، مهما غادرك من أصحاب، فلن تكون أشد فقدا وبلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الصابرين وإمام المحتسبين، كيف لا وقد أوحي إليه قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. عاش صلى الله عليه وسلم مرارة ولوعة اليتم في أعلى مراتبه، مات أبوه وهو في بطن أمه، مات أبوه الحر في المدينة والحمل في آمنة الأمينة، ثم توفيت أمه وقد تعلق بها قلبه فعظم يتمه عليه الصلاة والسلام، فأمه ماتت لست سنوات من عمره، ويا لموت الأمهات. كفنه جده وضمه ورق عليه، فقدمه على بنيه مستشعراً ألم يتمه بفقد أبويه. وبعد عامين من هذه الرحمة توفي جده وهو يناهز الثامنة من عمره، وقد عهد به إلى أبي طالب عمه، فعمه الشفيق ضمه إليه وكان فوق كل أحد إليه، لزمه وكان معه ولم يفارقه ل43 سنة، يحوطه ويذب عنه ويغضب له وينصره ويتجرع الحصار والآلام نصرة له. وتأتي سنة الحياة ويموت عمه أبو طالب ويحزن عليه صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا أيام، ويفجع بأبي هو وأمي بوفاة زوجه ورفيق دربه، أول من آمن به وواساه وصدقه وخفف عنه، إنها حمالة الحب لا حمالة الحطب، خديجة رضي الله عنها ذات العز والشرف، والدر لا يخرج إلا من صدف، سمي ذلك العام من المؤرخين بعام الحزن، جمعت عليه مصيبتان عظيمتان صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفقد صبره، وكم عصفت في جانبيه فلم يبت لها قلقا والطود لا يتزحزح. تخيلوا معي أيها الإخوة أن كل أبنائه وبناته ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، مات بنوه كلهم في حياته سوى فاطمة رضي الله عنها، فاحتسب وصبر كيف لا وهو سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم، لم يبتئس لملمة عرضت، لا فرحة تبقى ولا حزن. مات ابنه إبراهيم بين يديه وعمره سنتان، فكان ينظر إليه صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان بدموع كالجفان، وفي ثبات قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. تمر به أحوال عصيبة صلى الله عليه وسلم كأب وهو عظيم الأمة كلها، يخرج لغزوة بدر وابنته رقية مريضة، وابنته الأخرى زينب بمكة تعيش غربة قاسية، منعها كفار مكة أن تهاجر للمدينة، وبينما هو في بدر قد نصره الله جل وعلا وفرح بالنصر، إذ ماتت ابنته رقية رضي الله عنها، ماتت ووالدها بعيد عنها، ماتت قبل أن ترى نصر والدها وتطمئن على سلامته، وسوي التراب على رقية رضي الله عنها قبل وصوله، وخيم الحزن على بيت النبوة، فقد ابنته صلى الله عليه وسلم. ليت شعري كيف استقبله أحبابه في طيبة، أيهنئونه بنصر الله أم يعزونه في رقية. ليت شعري كيف حاله صلى الله عليه وسلم حين التقت عيناه بعيني أم كلثوم وفاطمة بناته صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسهُ له الحياة، لم تسهُ له الحياة، لم تسهُ له الحياة، وهو أحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أحب الخلق إلى ربه، أحبهم إلى مولاه، ما صفيت له الدنيا بأقدارها وأكدارها. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. صبر صلى الله عليه وسلم على فقد رقية، وخفف عن زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه مصيبته، وقد قعد عند رقية يمرضها ولم يشهد بدرا. قال صلى الله عليه وسلم له: لك أجر من شهد بدرا وسهمه. وبأم كلثوم بعد ذلك زوجه لينال رضي الله عنه لقب ذي النورين. وتهاجر ابنته زينب رضي الله عنها مروعة متأثرة في رحلة شاقة من مكة للمدينة بعد أحداث عظيمة صاحبت هجرتها يضعف لها الرجال الأشداء. ويردها صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي العاص بن الربيع بعد إسلامه، فيلتئم شمل الأسرة وتعود الحياة في بيت زينب هانئة. ولكن مشيئة الله نافذة، لم يمضي سوى زمن يسير حتى اشتد المرض عليها رضي الله عنها، لتلقى ربها في العام الذي ردت فيه لزوجها. حزن النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بأبي وأمي صابرا محتسبا يتابع غسل ابنته، ويقول: إذا فرغتن فآذنني. فلما فرغن من غسلها ألقى إليهن إزاره صلى الله عليه وسلم، وأمر بجعله مما يلي جسدها، ثم صلى عليها واحتسبها. ثم تبدأ صفحة أخرى من فقد الذرية في حياته صلى الله عليه وسلم، فتوافي المنية ابنته أم كلثوم رضي الله عنها في السنة التاسعة من الهجرة، فيتتابع الحزن على أحب الخلق إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف الأب الحزين على باب الحجرة التي تغسل فيها، يناول الغاسلات الكفن ثوبا ثوبا، ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام، وفي ثرى البقيع والسدها وذرف الدمع عليها. وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تذوب فتقطر وتتوالى عليه الابتلاءات والفواجع والمواجع والمصائب، فلا تجد عليه الصلاة والسلام إلا صابرا ثابتا محتسبا معتصما بالله جل وجل جل وعلا في كل عاصفة وقصف رعود. أحلف بالله أن لم يصب في الناس مثل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من كان متأسيا في الصبر في فقد أهله وإخوانه وأحبابه فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. والله يقول: فاصبر صبرا جميلا، أقبرا الراحة منها ويكسبه المثوبة عنها، فإن صبر طائعا مأجورا، وإلا احتمل هما لازما وصار كارها آثما. ومن لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. قال علي رضي الله عنه: إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنا عشنا ووجدنا خير عيشنا الصبر. وروي عن علي رضي الله عنه قوله: اعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا وإنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال الحسن رحمه الله: ما تجرى عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند غضب، وجرعة صبر عند المصيبة. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: ما أنعم الله على عبد النعمة، ما أنعم الله على عبد النعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه منه.